يلي غلاش كلمات سالم بن جخير. يلي غلاش صون في القلب ويجول وانتي ولكن شب قلبي دريتي رحتي وانا مذهول والقلب مذهول ولا هو براضي غير لا من رضيتي الله يسامح زلتي يوم انا اقول انش بحبي والمواصل وفيتي حاولت ادور لش عذر شبه معقول ولا لقيت اللي من أجله لقيت والمسألة ما تبغى يا أفكار وحلول لو اشتعرفين الغلا كان جيتي والهجر له محصول ويات محصول طول الهجر بعلم شويش جنيتي يسقى علي ذا الحال ولا قبل حال يا مشلا طر المفارق بكيتي وانا عن اللي صار ماني بمسؤول مدام شلي بالمفارق بديتي يمكن يذكر شاز ما لا نسيتي وهم شي اني احبش على طول وانتي على كفش متى ما بغيتي